الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: بناء على قاعدة أن الأصل في الأعيان الطهارة، فبول ما لا يؤكل لحمه طاهر حتى يرد نص بخصوصه كما في بول الآدمي والحمار، فهل هذا صحيح؟ الحمد لله، نعم يا أخي هذا صحيح، بل إن هذا الذي ذكرته يعتبر قاعدة من قواعد باب النجاسات، والتي لا نعلم خلافا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وإنما الخلاف فيها أمر حادث في العصور المتأخرة عن عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى نص في الفتاوى على أن من حكم بنجاسة أرواف وأبوال ما يؤكل لحمه أنه قال بقول لا سلف له من الصحابة، فالصحابة مجمعون على أن بول وروث ما يؤكل لحمه أنه طاهر. وهذه قاعدة نصها يقول: بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر وما لا فلا. وعلى ذلك جمل من الأدلة أذكر لك بعضها، منها مثلا ما في الصحيحين من حديث العرنيين، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم قوم من عكل أو عرين فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلحقوا بلقاح الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتداووا بشرب أبوال الإبل. وهذا دليل على أن أبوالها طاهرة، لأنها لو كانت حراما لما استشفوا بشيء حرام، فإن المتقرر أن الله عز وجل لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، كما يروى في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. ولو كانت نجسة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أفواههم بعدها على الأقل، لكنه لم يأمرهم بشيء من ذلك، مما يدل على أن بول الإبل طاهر. نظر العلماء إلى العلة فوجدوه مأكول اللحم، فقالوا: إذن كل مأكول اللحم فبوله طاهر. فإن قلت: ولماذا ينهى الشارع عن الصلاة في مباركها؟ الجواب: إن نهي الشارع عن الصلاة في مبارك الإبل ومعاطنها ليس لوجود بولها أو روثها، وإنما لأنها محال تحضرها الشياطين وتكثر فيها، كما ورد في أدلة أخرى. ودليل آخر يدل على صحة هذه القاعدة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم أجازها. الحديث الأول حديث البراء بن عازم، والحديث الثاني حديث جابر بن سمرة، وكلاهما حديثان صحيحان. ومن المعلوم أن مرابض الغنم لا تخلو من روثها وبولها، فلما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها دل ذلك على أن بولها وروثها طاهر. وبحث العلماء في العلة فوجدوها مأكولة اللحم، فجعلوا العلة هي أن لحمها يؤكل، فأدخلوا معها جميع ما كان مأكول اللحم. وأما ما ليس بمأكول اللحم فروثه وبوله طاهر. ولذلك فالإنسان بوله وروثه نجس بإجماع العلماء، لأنه غير مأكول اللحم. وكذلك الحمار بوله نجس وروثه نجس، لأنه غير مأكول اللحم. وكذلك سباع البهائم وسباع الطير. فإذا ما لا يؤكل لحمه فاحكم مباشرة على بوله وروثه بأنه نجس، وما يؤكل لحمه فاحكم على روثه وبوله مباشرة بأنه طاهر. والله تعالى أعلى وأعلم.